باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا الباب باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد والعقوبة والتحذير. وهذا الباب أورده المؤلف في شأن المصورين والصور أيضا. فالصور التي هي فعل المصورين من ناحية صلتها بهذا الباب أو بهذا الكتاب، كتاب التوحيد، باعتبار أنها فيها كما في الحديث خلق أو الزعم بأن هؤلاء يخلقون كخلق الله، أو كما في حديث عائشة يضاهئون بخلق الله، أي يزعمون أنهم يخلقون كخلق الله. إذن فهذا كأن في نوع من المنازعة لله في ربوبيته، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الخلاق، لا يخلق سواه جل جلاله، ولا يمكن لأحد أن يخلق كخلق الله. فهذا من ناحية. وأيضا من ناحية أخرى، باعتبار أن هذه الصور وفعل المصورين ذريعة إلى الإخلال بتوحيد الألوهية كما مر بنا في أبواب سابقة، وأن منشأ الشرك هو الصور التي صورت للقوم الصالحين من بني آدم أو من قوم نوح، فصارت تعبد من دون الله، تدرج بهم الشيطان كما مر في دروس سابقة، حتى آل بهم الأمر أن عبدوها من دون الله. وكانت أول أمر نوع من الصور الساذجة التي، بل قصدهم كان فيها حسن لتذكر هؤلاء حتى ينشطوا في العبادة، ولا زال بهم الشيطان إلى أن استقر حالهم أن عبدوها من دون الله. وهذا فتنة الصور والتماثيل عموما، إن كانت تماثيل مجسمة وأصنام وصور أو رقوم ورسوم، فتنتها في الدين واضحة. ولذلك نجد هذا في شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يدعو الله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. قوم موسى انحرفوا بالتمثال الذي صنعه السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، صنع لهم عجل وجعل فيه فتحات يدخل منها الهواء ويخرج، فصار له خوار كخوار البقر، فعبدوه من دون الله. إذن شأن الصور خطير، والمصورون الذين هم وراء ذلك توعدهم الله: من أظلم. عن هذه عبارة شديدة ترد في الأشياء العظيمة، فلا شك أنهم من أظلم الناس، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فهم وإن لم يقصد بعضهم، لأن بعض الناس يقول ما قصد المصور، أحيانا قصده إنما يعني تسلية أو هواية أو حاجة أو ما إلى ذلك، لكن العبرة بالحال والأمر الذي انتهى إليه، وأنه عمل هذه الصور وهي منهي عنها. فالله سبحانه وتعالى اعتبر هؤلاء من أظلم الخلق، من أظلمهم، ممن ذهب يخلق، ذهب أي قصد، ذهب بمعنى قصد، يخلق كخلقي. ثم تحداهم سبحانه وتعالى: فليخلقوا ذرة. الذرة إما أنها هذا الكائن الحي الصغير جدا على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، فليخلقوا ذرة، كائن حي يتحرك من أصغر الحشرات. وقد تحداهم الله سبحانه وتعالى في شأن الذباب: إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالذباب والذرة من أصغر المخلوقات، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يتحدى هؤلاء أن يخلقوا مثل هذا الشيء. وقيل الذرة على ما ورد في في في في قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة. فقيل الذرة هي أصغر شيء، الهباء. وهذا عند السلف هو الذي كان عندهم، أنه هذا الشيء الذي يقول ليس له وزن، تافه جدا لا يكاد يرى. والذرة صار لها الآن معنى عند الفيزيائيين، أنها الجزيء الذي لا ينقسم، ما يمكن يقسم، هي أصغر التكوين، آخر تكوين للمكونات أو للمواد، الحديد، النحاس، فهي شيء، هي أصل هذه المخلوقات، ولها وضع عجيب عندهم. فلا شك أن التحدي بخلقها على ما يذكر هؤلاء أيضا أمر عجيب. وتحول بهم سبحانه وتعالى: أو ليخلقوا حبة، الحبة إما حبة الذرة أو حبة القمح أو ما إلى ذلك. الحبة أيسر من الذرة، إن كانت الذرة الكائن الحي، أو كانت الذرة التي هي أصل ومادة المواد أو العنصر الذي لا ينقسم والجزء الذي ينقسم، أو إن كانت هذه الكائن الحي. فلا شك أن حبة القمح أيسر في تكوينها وتركيبها. ثم انتقل بهم إلى أو ليخلقوا شعيرة، حبة الشعير كما يرى بعضهم، وهو من عطف الخاص على العام، لأن الشعيرة تدخل في مسمى الحب. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى بهذا الحديث القدسي، وهو حديث قدسي، فالله يحذر، هذا فيه وعيد شديد أن الإنسان يخلق كخلق الله. وأعظم شيء وأخطر شيء أن يكون الآدمي، وهذا الذي ابتليت به الأمة الآن، تصوير الآدميين. وأكثر التصوير كما هو ملحوظ الآن لبني آدم وللكبار وللذكريات للتعظيم إلى آخر ما يتفننون فيه، وهو أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. ثم في حديث عائشة رضي الله عنها: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وأيضا هذا كما ورد في بعض الروايات من أشد الناس، فهو أسلوب وعيد: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي يزعمون أنهم يشابهون خلق الله. ولذلك تجد المصورين يتفننون في إخراج الصورة، في إخراجها، في إتقانها أن تكون تماما. والذين ذهبوا إلى أن التصوير الفوتوغرافي أنه يعني قد لا يدخل في هذا، الصحيح أن الأمر خلاف هذا، لأن حتى الذي يصور فوتوغرافيا لا يصل إلا هذا بعد دراسة وإتقان لهذه المهنة وهذا الفن. ويتفاوت المصورون حتى بالآلة، يتفاوتون في التقاط الصورة. فإذا له دور، الذي يقول أبد لا دور له، إنما هي الآلة، ولذلك ممكن يقوم بها أي إنسان، والأعمى وغيره هذا أبدا، يقول لك شوف انظر كيف تصويره هذا. وصاروا الآن يخرجونها بالألوان يعني يتفننون في هذا الأمر. فالأمر خطير جدا، والله سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء المصورين من أشد الناس عذابا يوم القيامة. ويورد في حديث العباس نوع من العذاب الذي يسلط عليهم، فليتق الله من تورط بهذا الأمر أو أعان عليه بتأجير المحلات أو بيع الآلات أو بيع الأشياء التي تساعد على هذا الأمر. هو هكذا يعني، الذين ذهبوا قالوا إن هذا كحبس الظل، وكالصورة في المرآة تنعكس، هي عبارة، هذا كله مسلم إنها، لكن هي صورة ولا ليست صورة؟ ما دامت صورة فيها داخلة داخلة في هذا اللفظ العام، كل مصور في النار لعن الله المصورين، فأنت تسأل مصور ولا ما هو مصور، صورة ولا ما هي صورة. فالتلفزيون والفيديو الحاجات التي لا تحبس، إذا كانت لا تحبس قد يقال الأمر فيها خف بشروطها وضابطها، فقد تكون يعني أخف إلى حد ما، مع أن هذه لابد في الغالب أنها تحبس وتحول إلى صور ثابتة. فإذا تدخل في هذا فالأمر خطير، ونسأل الله السلام والعافية. فيستثنى أهل العلم يستثنون الحاجات الضرورية التي لا بد منها في البطاقات ونحوها، وبعضهم أيضا يقول إذا كانت وسائل للدعوة فمن هذا الباب يترخصون. ومع ذلك يبقى الورع والبعد عن المشتبهات أن الإنسان يبتعد عن هذا كله. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا منه عليه الصلاة والسلام توجيه للسعي في إنكار هذه الأشياء. فهذا أبو الهياج حيان بن محصن بن حسين الأسدي صاحب علي رضي الله عنه يوجهه أمير المؤمنين: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول عليه السلام بعثه في السنة الثامنة من هجرة بعد حنين، بعثه إلى اليمن أميرا عليها. فكان من توجيهاته عليه السلام وإرشاده له: ألا تدع صورة إلا طمستها، عام لجميع الصور، ولا قبرا مشرفا أي مرتفع إلا سويته، أي سويته بالأرض. فهذا إذن أمر عملي أنه يجب إتلاف الصور. لذلك الله سبحانه وتعالى إذ ذكر عن موسى عليه السلام في شأن العجل قال: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. فهذه الصور، هذه التماثيل، هذه الأشياء ينبغي أن يكون مآلها إلى الإتلاف، طمس الصور، إتلاف التماثيل والأصنام. ولذلك في حديث عائشة عند البخاري أنه عليه السلام ما يرى شيء فيه تصاليب وفي بعضها تصاوير إلا نقضه، ما يجد شيء في البيت فيه تصاليب الصلبان إلا أتلفه ونقضه، أو في بعض الألفاظ تصاوير. فعلى كل حال إن كانت تصاوير أو تصاليب فيجب إزالتها ونقضها. وهذا ما يدلك على أنها التصاليب قد تأتي هكذا مثل ما هو الآن منتشر كثير في بيوتنا، قد تكون غير مقصودة أحيانا أو مقصودة الله أعلم، لكن ما دامت ترمز إلى عبادة وثنية، عبادة الكفار، فيجب تقطيعها وإزالتها. وهكذا الصور. وأيضا لما دخل على عائشة رضي الله عنها والقرام الذي وضعته في صور وقف ولم يدخل عليه الصلاة والسلام، وعائشة رضي الله عنها يعني استنكرت الأمر والحال، قالت: أتوب إلى الله ورسوله. قال: ما هذا يا عائشة؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. تقول: فقطعته. وأهل العلم يرون أنه لا ينبغي أن تترك الصورة بحال، ولا يرون ما استثناه بعض الفقهاء أنها مهانة وغير مهانة، لأن النصوص عامة لا ينبغي أن تبقى في البيت، بل تقطع وتزال وتطمس على ما ورد في حديث علي رضي الله عنه: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا يعني انظر يعني كيف قرن عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين، مما يدل على أنهما يعني مقصدهما واحد من وسائل الشرك والكفر. فما مثل ما أن القبور وسيلة من وسائل الشرك وتعظم بها الفتنة، كذلك الصور وسيلة من وسائل الشرك وتعظم بها الفتنة، فهما قرينان، الصور والأضرحة والمشاهد. وهذا واقع كثير من المسلمين هداهم الله وأصلح حالنا وحالهم، فتجد التماثيل والصور المجسمة والصور الكبيرة التي تترك في المحلات وفي المكاتب والقبور والمشاهد والأضرحة، هذه كثيرة. وابتلي من ابتلي بها من العامة، يطوفون حولها ويعكفون عندها ويذبحون وينذرون إلى ما هو آخر ما هو معروف. في كلام للإمام القيم رحمه الله لو قرأنا منه شيئا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، وبينما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها. النهي عن الصلاة إلى القبور حديث صحيح ثابت: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، أو لا تصلوا إلى القبور فلا يصلى عليها ولا إليها أبدا، وهؤلاء يصلون عندها. يعتقدون ويرون من الأفضل أن يصلوا عند القبور. من يصلي جهة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل هذه يعني بلوى ابتلي بها المسلمون. ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. ونهى عن يعني إلى أوقات قريبة نشاهد من الكبار من يوصي أنه إذا مات يدفن في مسجد الله أو يبنى على قبره مسجد. أي محادة أعظم من هذا؟ يعني يحاد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره، إما أن يكون منه وصية أو ممن تولوا شأنه فيبنى على قبره مسجد، لا حول ولا قوة إلا بالله. والمقصود أن يكون القبر في المسجد سواء في القبلة أو على يمينه. نعم. ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها. ونهى عن أن تتخذ عيدا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعاتهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي حديث الباب وحديث تمامة ابن شفي، وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة ابن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب. ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والجص والأحجار. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الأجر على قبورهم. والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذيها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، محادون لما جاء به، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر. وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. فانظر يعني كيف هذا الإمام رحمه الله يعني في وقته في القرن السابع الهجري، ولا زالت الأمور في إدبار طوال القرون، وهذا واقع المسلمين اليوم. يعني في إحصائيات أن من يترددون على القبور بالملايين، في كثير من البلاد الإسلامية، يعني يضاهئون موسم الحج، الذين يترددون على القبور ويعكفون عندها ويقدمون القرابين من ذبائح وغيرها وإيقاد السرج وإلى غير ذلك مثل ما ذكر رحمه الله. فإذا الأمة ضائعة، ونتساءل لماذا لماذا؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا أمر ابتليت به الأمة من مخالفة أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن القبور. وانظر بقية الأحكام في المعاملات وفي العبادات، البدع في العبادات في العبد. فنسأل الله أن يمن علينا بالتوبة، وأن يمن على أهل العلم وولاة الأمور بتبصير الأمة وتذكيرها وردها إلى الحق. أحسن الله إليكم. ذكرت إحدى النشرات أنه في إحدى البلاد المجاورة يوجد بها أكثر من 60,000 ضريح تقصد من دون الله ويطلب منها 60,000. نعم لا حول ولا قوة. فانظر هذا، فالملايين يترددون عليها، ويعني فيها من الشرك الصراح، ما يترددون عليها إلا ويقترن هذا بالدعاء والاستغاثة والاستعانة ونحو ذلك مما لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. فاللهم سلم سلم. أحسن الله عليكم. هل يحكم على كل من زار هذه المشاهد بأنه مشرك أم بعدما تقام عليه الحجة؟ الذي يظهر أنه لا بد من إقامة الحجة عليهم، لأنهم عاشوا في ضلال. قلنا سابقا هؤلاء مسؤولية ولاة أمورهم وعلمائهم، تربوا، ما تربوا في المساجد، كثير منهم سذج، تربوا في دور السينما والمسارح والتلفاز ونحو ذلك، كلها مدارس ضلال، مدارس ضلال، فلا يكادون يعرفون المساجد. فهنا لابد أولا أن يدعوا دعوة صادقة جادة، فإذا دعوا هنالك يحكم على من عاند. أما الآن فلا شك أنهم على خطر وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا نجرؤ أن نقول أن هذا مشرك وهذا كافر حتى إلا من أقيمت عليه الحجة ونوقش في هذا وبين له الحكم. أحسن الله. إذا نفهم من هذا أن القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها غير جائزة وليست من السنة؟ ما أحد يقرها أبدا، بدعة، يعني بدعة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها، منع منها. لكن نحن نتساءل أين الغيرة، أين الغيرة على أوامر الله وأوامر الرسول عليه السلام؟ فنقول إن شاء الله أن الله يمن على المسؤولين وولاة الأمور أن يصححوا الأوضاع. أحسن الله عليكم. هنا كلمة يقول لأبو محمد المقدسي، يقول لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله. إيه نعم، يعني لو كان هذا مباح مع أنه عسى لعن الذين يتخذون السرج على القبور، واللعن يعتبر دلالة على أن المأتي كبيرة، أنه من الكبائر. وفيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين، أنهم يعني فمن أظلم، هذه عبارة تدل على يعني أن حالهم من أشد، من أظلم وأشد الناس عذابا، هذا كله ما يدل على إيه نعم. الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. لأنهم يزعمون أنهم يخلقون كخلق الله، يضاهئون خلق الله. وعلة ثانية الحقيقة مثل ما قلت فيما مر بنا سابقا، أنها وسيلة إلى الشرك بالله في الربوبية والألوهية. أحسن الله عليكم. إذن يأخذ من هذا قطع الوسائل وإن كانت المقاصد حسنة. نعم، لا شك أن الوسائل ينظر فيها، يعني إذا الوسيلة لا يجوز يعني اتخاذ وسيلة محرمة حتى ولو كانت توصل إلى شيء أو مقصد حسن، فالغايات في الشريعة لا تبرر الوسائل. أحسن الله عليكم. لأن البعض عندما يتجه إلى القبر يدعو وينهى عن ذلك، يقول إنما أدعو والله. السلف رضي الله عنهم كانوا يشددون في هذا الشيء، أن من زار قبر الرسول عليه السلام يقتصر على السلام والصلاة ولا يجوز أن يدعو عنده، بل ينصرف ويدعو في المسجد، يدعو في المسجد ويستقبل القبلة ويستدبر القبر إن كان، بل لا ينبغي له أن يقف عند القبر إلا أن يسلم ويصلي. السلام والصلاة دعاء، فهذا مرخص فيه. وقد يقول طيب السلام أليس دعاء؟ أنت لما تقول اللهم صل على محمد هذا دعاء، نقول هذا دعاء رخص لنا فيه، رخص لنا فيه، فنحن عند قبره عليه السلام نسلم عليه ونصلي عليه وندعو أيضا بما ورد عن بعض أهل العلم، اللهم اجزه خير ما جزيت نبيا عن أمته، وأنه عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده وبلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة. هذا نقتصر على ما ورد، أما ما عدا ذلك نعود إلى الأصل، وأن الدعاء ينبغي أن يكون في المساجد بعيدا عن القبور. الثالثة التنبيه على قدرته سبحانه وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، فهذا أمر تحدي، فقدرته وقوته هو ذو القوة المتين، وهو القادر والقاهر سبحانه وتعالى، وهؤلاء الذين أشركوا به في غاية من العجز. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. نعم. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، فهذا من أنواع العذاب التي تسلط عليه. نعم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، وهذا نوع تعذيب آخر، عندما يطلب من شيء لا يستطيعه ويتكرر معه هذا، فهذا لا شك أنه أيضا نوع من العذاب. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، وهذا الأمر الذي يتعلق بالناس عموما وخاصة بأهل العلم وولاة الأمور، وهو أمر عام، ما ليس كما يرى بعضهم يقول خاص بولاة الأمور، من كانت له قدرة فهو مخاطب. ولذلك علي رضي الله عنه وجه صاحبه أبا الهياج، لا لأنه عامل، ما هو عامل عنده، إنما من أصحابه من تلامذته، وأيضا حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فهذا لا شك أنه مطلوب، لكن أخص من يطالب به والمسؤولية أشد على من خولوا السلطة الشرعية، ولاة الأمور والعلماء وأهل الشأن. في مناهج المدارس إن كانت صور توضيحية يقتصر على المباح، لأنه في شأن الصور أهل العلم في شأن الجمادات هذه لا بالإجماع ما فيها إشكال أبدا، أن يرسم الجبال والأنهار والبحار والنجوم ونحو ذلك. المخلوقات بالنسبة للآدميين ففيها ما سمعنا، وأكثر أهل العلم بل إجماع في شأن الرسم اليدوي والتماثيل المجسمة، والصور الفوتوغرافية مثل ما ذكرنا فيها الخلاف. في غير الآدمي المخلوقات النامية من الأشجار والنباتات الجمهور على أن هذا مباح، وهناك من أهل العلم وفي مقدمتهم مجاهد إمام التفسير يرى أنها أيضا محرمة، لأنها من الأشياء النامية التي لا يمكن للإنسان أن يعني يخلقها بحال من الأحوال، وورد في الحديث كما في الحديث فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة، فهذا يقول من الأشياء النامية التي فيها نمو ليست جمادات عليكم السلام ورحمة الله. لكن جمهور أهل العلم على ما ورد عن ابن عباس لما سأله المصور وقال فارسم أو صور شجرة ونحو ذلك، فوجهه إلى الأشجار ونحوها مع أنها يعني معروفة بالنمو. وحديث أبي هريرة يعني ذكر البخاري أنه يعني كان لسبب، يقول دخل أبو هريرة دارا وإذا بأعلاها مصور، وهي دار لمروان بن الحكم، وقيل لسعيد بن العاص، لكن الصحيح أنه لمروان بن الحكم، وكان هو أمير من قبل معاوية على المدينة، فرأى هذا المصور في الدار يرسم يصور، فأبو هريرة بادر وأخبره ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فذكر له هذا الحديث مذكرا له بذلك. أحسن الله إليكم. ألعاب الأطفال إن كانت يعني دمى ما فيها يعني صور واضحة، صور إجمالية مثل ما ورد في حديث عائشة عرائس، فلا حرج فيها، أما إذا كانت كما نلاحظ في كثير من الألعاب أنها تتقن وتكون كهيئة الطفلة الصغيرة بعينيها وشفتيها وأنفها ولونها هذا لا يجوز، لأنها صورة يعني يجتهد المصور أن تكون كالمخلوق. أما إذا كانت مطموسة يعني قد يكون فيها أطراف مجملة ورأس من غير ما يكون الوجه ممثل، أو مثل الفرس يكون له يعني من غير يكون له وجه، فهذا لا حرج فيه. قال أبو محمد المقدسي ذكر بعض الأمور: وقد آل الأمر بهؤلاء الظلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد. مناسك حج المشاهد. لا. نعم. ومنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها. هذا يعني ملاحظ، والستائر والأطياب وكل هذه الأشياء، يعني كل وسائل الفتنة من العناية بهذه الأضرحة كما ذكر المؤلف موجودة، والإخوان الذين في بلادنا ولله الحمد سالمة، ونرجو أن تظل هكذا وأن يحميها الله من أن تقع ونقع فيما وقع فيه إخواننا في البلاد الأخرى. وإلا هناك قباب عظيمة ومحلات بالذهب والأطياب والبخور والستائر والسدنة الذين 24 ساعة عليها. ومنها إذا وأصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع. هذه قاعدة في الشرع، أنه ما تحيا بدعة إلا وتموت مع السنة، وما تحيا سنة إلا وتموت البدعة، فلا يمكن أن تجتمع السنة والبدعة، فإذا نشطنا وأحيينا السنن تنقمع البدع وتموت، وإذا نشطت البدع تراجعت السنن. وهذا كما في معنى الحديث: من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى غني عن الشركاء، فكذلك البدع والفسوق إذا كثر فيضمحل الخير ويتراجع. ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى، بما لا يفعلونه في المساجد ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريب منه. نقول حسبنا الله على الأئمة المضلين الذين حذر منهم النبي عليه السلام، الأئمة المضلون الذين قادوهم إلى هذه المتاهات وأفرغوا ما في أنفسهم هؤلاء العامة من حب الاستكانة والخشوع والخضوع الذي ينبغي أن يكون لله، أفرغوه عند هذه الأضرحة، فصاروا يعبدونها من دون الله ويتبكون عندها ويعكفون وينذرون وينفقون الأموال. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت، ودعاءه الدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصرة لهم من الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. يعني شرع لنا عليه السلام بعد أن في أول الأمر منع الصحابة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور لأنهم حديث عهد بالجاهلية وبالكفر والشرك، فخاف عليهم عليه السلام أن يتعلقوا بالقبور، فلما اطمأن إلى إيمانهم أذن لهم